إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه إخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي بيان تعريف الفقه وأصوله، فقلنا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وما اصطلح عليه المتأخرون أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وأما أصول الفقه فقد تقدم تفسير اللفظ المؤلف أصول الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. وفي تعريف المتأخرين والتعريف الاصطلاحي لأصول الفقه، هو أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد، وقيل معرفة ذلك، أي أصول الفقه إما هي الدليل أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها ذاتها والمستفيد ذاته، أو معرفة ذلك، معرفة ذلك تسمى أصول فقه. نعم، فهذا المختصر الذي يجب أن تخرج به من الدرس الماضي. وقلنا أن المتن يجب أن يحفظ، يجب أن تحفظ متن الورقات. نعم، إذن قال الإمام الجويني رحمه الله: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم تكلم عن الأحكام وقال: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، مثل الصلاة، إذا فعل الصلاة وأتى بها على وجهها يثاب على فعلها، وإن تركها يعاقب على تركها. لماذا؟ لأنها من الواجبات، لأنها من الواجبات. وهذا التعريف الذي جاء به المصنف هنا في الورقات إنما هو تعريف باللازم، أي لازم، أي ما يترتب على الواجب هو الثواب إذا قام به، والعقاب إن ترك القيام به. فهذا اللازم وما يترتب عليه. وقلنا عند الأصوليين في التعريف الذي هو طريقة معرفة الواجب من النصوص، كيف تعرف الواجب من النص، أعطيك نصا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا نص، كيف تعرف أنه رتب ثوابا أو على فعله وعقابا على تركه؟ فقالوا أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وذكرنا في الدرس الماضي وقسمنا هذه الأحكام التكليفية، قلنا إما طلب وإما ترك، طلب فعل أو طلب ترك، إما طلب جازم أو طلب غير جازم، إما طلب ترك جازم أو طلب ترك غير جازم، هكذا تقسم. قلنا الواجب هو طلب فعل طلبا جازما، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا طلب جازم، فيه جزم وفيه تأكيد وحتم، إذن هو الواجب. نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب الذي طريقة معرفته من النصوص وتعريفه هو طلب الفعل طلبا غير جازما، واقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا طلب غير جازم. لماذا؟ لأنه ذكر ما تيسر من القرآن، فلما قال ما تيسر فعلم أنه طلب غير جازم. إذن يثاب على فعله الذي يترتب على المندوب، أو أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه لو تركه. وهذا الفرق، وهذا الفرق بين الواجب وبين المندوب. وإلا فمن حيث العمل فكلاهما مطلوب من المسلم فعله ومن المكلف فعله. جاء رجل إلى ابن عمر، قد رواه وهذا الخبر يرويه الإمام مالك في موطئه عن نافع، قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له هل الوتر، هل صلاة الوتر واجبة؟ فقال له عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فأجابه أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، أي صلوا الوتر، أنهم صلوا الوتر. فصلاة الوتر سنة مؤكدة، هي فوق المندوب ودون الواجب. هذا السائل الذي جاء يسأل جاء ليعرف، لو قيل له مندوب أنه يريد أن يتركها. إذن فلذلك نبهه ابن عمر أن لا يبحث، لا يعنيه الفرق بين الواجب والمندوب إذا كان عاميا. وكان لماذا؟ لأنه مطلوب منه الفعل سواء مندوب أو سنة أو واجب، مطلوب منه الفعل، مطلوب منه العمل، عليه أن يعمل. ولكن لو تعذر عليه يوما فلم يصلي الوتر فسأل هل هو يأثم بذلك، فنقول له لا تأثم. لماذا؟ لأن الوتر ليس واجبا فلا عقاب على تركه. نعم، هذا الفرق. وإلا فمن حيث العمل مطلوب، هو هناك طلب، هناك طلب من الشارع. وقلنا الشارع أي المشرع والله سبحانه، ومن يتكلم ويبلغ عن الله تبارك وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدتم في كتب الأصول الشارع، طلب الشارع فعل ذلك، مقصود بالشارع هنا هو المشرع وهو الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، المباح ما يثاب على فعله، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالمباح هو الذي قلنا إذن بالفعل من غير ترجيح، إذن يستوي الطرفان فتفعل أو لا تفعل، فيستوي فيه الطرفان، مثل مثلا أكل اللحم أو أكل الخبز، قد يستغني الإنسان عن اللحم فيأكل خبزا، فلم يطلب منه أي ولم يرجح له إحدى الطرفين، فالأمر على الإباحة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أمر بالإباحة وبالإذن في التمتع بالطيبات. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور هو الذي يساوي المحرم، بمعنى المحرم محظور الممنوع، هو ما يثاب على تركه. لو إنسان عرضت عليه معصية فتركها لله تبارك وتعالى يثاب على ذلك الترك، فإنه يثاب على ذلك الترك حال أن عرضت عليه المعصية. وهذا مثل يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز لنفسها فأبى، فكان له أجر على تركه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فتركه للمحرم وقد عرض عليه. لماذا أقول وقد عرض عليه؟ لأن الإنسان مثلا ليست له رغبة مثلا في شرب الخمر، لم يشربه ولا يشربه، فليس له أجر على تركه. لماذا؟ لأنه لم يفكر في ذلك ولم يعرض عليه ولا يعرفه. متى يؤجر على تركه؟ عندما تكون الفتنة أشد ويكون إقبال النفس على ذلك، أو حالة عرضت عليه، فعندما يتركها لوجه الله تبارك وتعالى يثاب على تركه، أو يكون عاصيا ثم يتوب من معصيته ويتركها لله، فإنه يثاب أول مرة على توبته وعلى تركه، ولا يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ولو أتاها سوف يعاقب، لو أتى المحظور سوف يعاقب، وعقابه قد يكون في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط. من ذلك العقاب الذي يكون في الآخرة سواء عوقب في الدنيا أو لا، هو للذي لم يتب ولم يتب من ذنبه وأصر عليه، فذلك يعاقب إلا أن يشاء الله سبحانه. والذي يعاقب في الدنيا قد يكون له كفارة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحدود فقال: فمن أقمنا عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له، أي عقوبة في الدنيا أذهبت عنه عقوبة الآخرة. وقد يعاقب في الدنيا والآخرة على بعض الذنوب مثل العقوق، من عق والديه عوقب في الدنيا بعقوق أبنائه وبالفقر، فمن عقوبات العقوق الفقر، وعقوبته في الآخرة شديدة، حيث لا تنفعه شفاعة، ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع لمشرك أو عاق. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يحد له حد، حينما يؤذن له بالشفاعة يحد له حد، مثلا سيغفر لمن شرب خمرا أو لمن كذا أو لمن أذنب كذا، فيشفع فيهم وهو على باب جهنم يأخذ بأيدي المؤمنين، قال: إلا مشرك أو عاق، أو عاق، عاق لوالديه، هذا لا ليس فيه شفاعة، سوف يعذب. فعقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة عياذا بالله. وكذلك مثلا الميسر الذي هو القمار له عقوبة في الدنيا بالفقر ولو بعد حين، وبضيق الرزق ولو امتدت أرزاقه وكثرت أمواله، إنما يضيق عليه في تلك الأموال ولا يتمتع بها، عقوبة من الله سبحانه. وأما في الآخرة أيضا فعقاب شديد عياذا بالله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، المكروه ما يثاب على تركه. لماذا يثاب على تركه؟ لأنه طلب منه تركه، لأنه التزم بالطلب، التزم بالنهي، لأن الشارع لما نهى عنه إما نهيا للتحريم، نهيا يعني نهيا للمحظور، أو نهيا للكراهة، فكلاهما يجب أن ينتهي، مثل الطلب، مثل طلب الفعل، سواء كان واجبا أو مندوبا يجب عليك فعله، والترك سواء كان مكروها أو محرما فيجب تركه، فتثاب على ترك المكروه ولا يعاقب على فعله. لو أتى الإنسان المكروه فإنه لا يعاقب على فعله. فهذه إذن الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. هناك تقسيمات في الواجب، هناك تقسيمات في الواجب، وتقسيمات في المندوب، وتقسيمات في المكروه. أما الواجب فيمكن تقسيمه، خذوا هذه الملاحظة، يمكن تقسيمه إلى واجب عيني وواجب على الكفاية، واجب عيني وواجب على الكفاية. الواجبات فواجبات الأعيان التي يتعين على المسلم القيام بها بنفسه، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الزكاة، هذه يفعلها كل إنسان عن نفسه. وهناك واجبات على الكفاية مثل الجهاد في سبيل الله، لو قام به جماعة سقط عن الباقي، مثل الطب، ومثل الفتاوى، مثل التعليم، مثل الحكم، مثل السياسة، يعني السياسة الشرعية، الحكم بما أنزل الله، لو قام به حاكم يسقط على الرعية، لا يتوجب على كل واحد منهم أن يحكم. كذلك القضاء واجب على الكفاية، لابد أن يكون هناك قاض وإلا فسدت مصالح الناس. كذلك الزراعة، الفلاحة، لابد أن يكون هناك فلاحون يزرعون حتى لا يتحرج الناس، فتعلم ذلك ومزاولته فرض على الكفاية. نعم. فإذا هناك فرض عين وفرض كفاية. وكذلك من فروض الكفاية رد السلام، لو جاء إنسان فسلم على جماعته، التسليم سنة، رد السلام واجب، رد السلام واجب، يعني التسليم سنة ورد السلام واجب. لماذا؟ لقوله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر برد السلام ورد التحية، فصارت واجبة. ولكنها واجب على الكفاية، لو رد إنسان من الجماعة يسقط الإثم على الباقين ويكفيهم الأمر كأنهم قاموا به جميعا، وإذا لم يفعله أي واحد منهم أثموا جميعا. لو ترك الواجب على الكفاية يأثم كل الناس. من واجبات الكفاية مثلا حفظ القرآن، لابد في كل قرية أن يكون هناك عدد متواتر من حفظة القرآن، لو تركه الناس لأثموا جميعا. ولو كان هناك فئة يحفظون القرآن وهناك حلقة للتحفيظ في المسجد وإملاء وكذا، فيسقط الإثم على كل القرية. لذلك كان في السابق المسلمون يهتمون بأهل القرآن، يهتمون بحلقة التحفيظ. نعم. كذلك دروس العلم ودروس الفقه كلها واجبات على الكفاية. وهناك تقسيم آخر للواجب من حيث الوقت، وهو واجب مضيق وواجب متسع. واجب مضيق مثل ماذا؟ مثل الصيام رمضان، لا يقع إلا في رمضان، إلا طبعا أن يقضيه أو كان له عذر، لكن نتكلم عن أدائه. أداء رمضان يقع في ذاك الوقت بالذات من العام، لا يقع في شهر آخر. لا يمكن لإنسان أن يأتي ويصوم شوال أو شعبان أو رجب ويقول هذا صيام السنة، هذا صيامي، لا. لماذا؟ لأنه مضيق، واجب مضيق الوقت، له وقت محدد لا يمكن تجاوزه، إلا طبعا لأصحاب الأعذار، هذا الاستثناء، نتكلم عن الأصل. وهناك الواجب الموسع، وكذلك مثلا في الواجب المضيق نجد مثلا الحج، أشهر معلومات، هناك وقت معلوم للحج، فالحج عرفة، قال صلى الله عليه وسلم هو الركن الأعظم في الحج، ليس هناك إلا يوم واحد في السنة هو يوم عرفة، لو فات إنسان يوم عرفة والوقوف بعرفة فاته حج ذلك العام، فإنه يحج من عامه القادم. وهناك واجب ذو وقت موسع، مثل ماذا؟ مثلا قضاء الكفارات، قضاء النذر، واجبه موسع، مثل حجة العمر، حجة الإسلام، واجبها موسع على قول بعض أهل العلم. هناك واجبات للإنسان متسع من الوقت أن يقوم بها. ثم هناك الواجب ذو الشبهين، أي هناك عبادات تشبه الوقت المضيق وتشبه الوقت الموسع من وجهين، ليس من وجه واحد، من وجهين مختلفين. فمثلا الصلاة قد يكون تكون ذات وقت مضيق، لأن مثلا الصبح لا يمكن أداء صلاة الصبح إلا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فذاك وقتها محدد، لا يمكن أن يكون بعد ذلك إلا كما قلنا لأصحاب الأعذار، هذا الاستثناء. وقد يكون، وقد تعتبر الصلاة ذات وقت موسع إذا اعتبرنا أن وقت الصلاة ليس وقتا محددا، ليس مثلا الظهر ليس عند بعد الزوال مباشرة، وإلا فقد فاتته ظهر ذلك اليوم، لا، بل جعل له ساعة، ساعتان، ثلاثة، حسب الأوقات وحسب الصلوات، جعل له وقتا فيه توسعة، فيه توسعة للناس. فهذه تقسيمات. ثم من حيث الأداء، إذن لدينا التقسيم الأول للواجب، واجب على العين، واجب على الكفاية. التقسيم الثاني هو حسب الوقت، إما واجب ذو وقت مضيق أو ذو وقت موسع أو ذو الشبهين، ثلاث تقسيمات. التقسيم الثالث للواجب هو من حيث إيقاعه، من حيث إيقاعه، إما أن يكون أداء أو يكون قضاء أو يكون إعادة، إما أن توقع الواجب وتفعل الواجب وتقوم به ويسقط عن عهدتك، إما أداء أن يقع في وقته، أو قضاء إذا خرج الوقت فتقضيه، أو إعادة أن يقع في الوقت مرة أخرى، أن يقع في الوقت مرة ثانية لطلب كمال، لطلب كمال أو لخلل، أو لخلل. نعم. المندوب الذي هو بين المباح وبين الواجب قسمه بعض العلماء تقسيمين، منهم من جعله قسمان، السنة المؤكدة والمستحب، أي عامة المندوب، عامة المندوب. فالسنة المؤكدة هي أعلى درجة من المندوب وأوكد من المندوب، ولكنها دون الواجب. وقالوا من ترك السنة المؤكدة عامدا عالما بحكمها فإنه يحرم من الشفاعة، ليست هناك عقوبة، لأن قلنا ليس واجبا، فليست هناك عقوبة بالنار وعقوبة في جهنم عياذا بالله، ولكن يحرم فضلا كثيرا، وقد تسقط عدالته، تسقط عدالته ويسقط فضله بفضل لأنه ترك سنة مؤكدة وتركها على الدوام وتركها عامدا. أما إن فتته مرة أو مرتين عفوا ليست قصدا فهذا يعفى عنه. وسئل الإمام أحمد عن رجل لا يصلي الوتر، لا يصلي الوتر، والوتر كما قلنا سنة مؤكدة، فقال هذا رجل سوء، هذا رجل، رجل سوء، هذا إنسان سقطت عدالته، كيف يترك سنة؟ نعم، سنة مؤكدة. ثم هناك تقسيم في المكروه، هناك من الفقهاء من قسم المكروه، خاصة الحنفية، الأحناف قسموا المكروه إلى كراهة تنزيه وكراهة تحريم، قسموا المكروه إلى كراهة تنزيه وكراهة تحريم. كراهة التنزيه التي لا حرج، ليس وراءها ذم في فعله، وكراهة التنزيه، وكراهة التحريم أن هناك شيء من الإثم والحرج يلحقه، هناك شيء يعني شابه المحرم، شابه المحرم. وقسم الشافعية المكروه، زادوا قسما آخر بين المكروه وبين المباح، وهو خلاف الأولى، وهو خلاف الأولى. مثل ماذا؟ مثل تركه لصلاة الضحى مثلا، أو ترك قيام الليل، قالوا هذا خلاف الأولى، ليس مكروها ولكنه خلاف الأولى، الأولى أن يصلي الضحى، والأولى أن يأتي بالسنن المستحبة وهكذا، فجعلوا قسما آخر. نعم. إذن الواجب، وهذه فوائد أيها الإخوة الكرام تحتاجونها، تحتاجونها في تعلم هذه الأحكام. إذن الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هذه الأحكام التكليفية الخمس، هناك أحكام تكليفية. أما حكم الوضع، حكم الوضع فهو الصحيح والباطل، فهما الحكمان الأخيران من هذه السبع. وقلنا حكم الوضع هو ما وضعه الله في شريعته لإضافة الحكم إليه، حكم الوضع معناه ما وضعه الله في شريعته لإضافة الحكم إليه، تعرف به الأحكام لأنها مغيبة عنا. وضربنا لذلك مثل، مثال ذلك إنسان صلى صلاة دون طهارة أو خلل في طهارتها أو لغير القبلة أو تخلف في شرط آخر، فسأل المفتي، فهذا الذي يحتاجه المفتي، الصحيح والباطل هذا يحتاجه المفتي في بيان الأحكام. فسأل الإمام والشيخ والمفتي عن حكم صلاته، فقال له صلاتك باطلة غير مقبولة. كيف عرف ذلك؟ وقبول الصلاة أو صحتها من عدمه هذا أمر مغيب. أنت مثلا تدخل المسجد ترى إنسان قائم يصلي، هل تدري هل هو على طهارة أم غير طهارة أو على غير طهارة؟ هل تدري أنه يقرأ الفاتح أو لم يقرأ بالفاتحة في صلاة؟ لا ندري، لا نستطيع أن نعرف ذلك، وليس من واجبنا أن نعرف وليس من حقنا أن نعرف. ولكن لو سأل إنسان عن حكم عبادة قام بها هو، فعند ذلك يمكننا أن نعرف. كيف نعرف ذلك؟ أن نطبق الشروط وننفي الموانع، ننظر في شروط الصلاة وفي موانعها وفي أسبابها. وهكذا إنسان صلى المغرب قبل غروب الشمس، غروب الشمس سبب، غروب الشمس سبب في دخول الوقت، ودخول الوقت دخول وقت الصلاة شرط وجوب للصلاة، شرط وجوب، ومنهم من جعله شرط وجوب وصح معه. إذن غياب غروب الشمس هذا سبب في دخول الوقت، زوال الشمس سبب في دخول الوقت، وقت الوجوب في المغرب هو ما بين غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. فننظر في الشروط، شروط الصحة، ننظر في طهارة الحدث وطهارة الخبث هل هي موجودة، ننظر في استقبال القبلة، ننظر في ستر العورة، شروط الأربعة لصحة الصلاة، ثم ننظر في شروط الوجوب، هل هذا مسلم، هل هذا عاقل، هل هو بالغ، هل هو، فننظر في وجوبها فنثبت ذلك، فنعرف صحة العبادة من عدمه. وكثير من الفقهاء والأصوليين يجعل الصحيح والباطل خاصا بالعقود فقط، خاصا بفقه المعاملات دون العبادات، وهذا كما قلنا من حيث التعلم، وإلا فمن حيث الإفتاء يحتاج المفتي الصحيح والباطل في العبادات كذلك لمعرفة صحة العبادة من بطلانها. فلذلك قال هنا المصنف: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح ما يتعلق به النفوذ، أي هي عبادة نافذة، هو عقد نافذ، ويعتد به، أي ويعتد بتلك العبادة ويعتد بذلك العقد، أي وقع سقوط العبادة في حق المكلف. فتحفظون هذا التعريف: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ونضرب مثلا على ذلك في البيوع: رجل باع له مثلا مزرعة يزرع العنب، فباع عنبا إلى مصنع يصنع الخمر عياذا بالله، فهل هذه المعاملة وعنده وثيقة عقد بيع من هذا المحصول لهذا المصنع؟ فيسأل المفتي، فيأتي مفتيا فيسأله هل هذا العقد صحيح، فينظر المفتي فيه فيطبق الشروط، فينظر إلى أركان البيع حيث البائع والمبيع، وينظر إلى وجود السلعة ومعرفتها وإلى آخره، ولكن ينظر إلى أن استعمال هذه السلعة في أمر محرم وهو صناعة الخمر، فعند ذلك يقول هذا عقد باطل، هذا عقد فاسد لا يصلح. إنسان آخر كتب عقد زواج، عقد نكاح، وتزوج، فكان هناك ولي وكان هناك شهود وكان هناك إيجاب وقبول، ولكن لا مهر في هذا الزواج، ليس هناك مهر، لم يتفق على مهر في العقد في صيغة العقد. فيقرأ المفتي العقد فيقول لك هذا العقد باطل. لماذا؟ لأنه سقط ركن من أركان العقد، نعم، وهو وجود المهر، أو سقوط يعني شرط آخر، أو وجود مانع معين قد يمنع من صحة العقد، فلا يعتد بذاك العقد لأنه فاسد، ولا يتعلق به نفوذ، لا يتعلق به متعلقات لأنه باطل، وهكذا. هذا معنى لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم، إذن بهذا نكون قد أتينا على ماذا؟ على باب الأحكام. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن مراتب العلم. وأردت أن أطيل النفس في مسألة الأحكام، لأن كثير من الطلبة، لأنه من بدايات الأبواب، وكثير من الطلبة قد يختلط عليه هذا الباب، فأردت تفصيله. وكررت يعني في الدرس الماضي تكلمنا عنه، فسرنا ما معنى الواجب في اللغة وما معنى مندوب في اللغة وهكذا، ولكن نعيده ونفسره بطرق أخرى حتى وبأوجه أخرى حتى يرسخ العلم وحتى يثبت. وإن شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم نتكلم عن مراتب العلم. نعم، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ومن كان له سؤال فليسأل فيما يتعلق بالدرس أو في معنى أصول الفقه أو شيء منها. ما دمنا في بداية الدروس. نعم. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خير. هل المباح هو الذي، هذا سؤال، هل المباح هو الذي إذا دخلت عليه النية تكتب حسنات؟ نعم نعم المباح لو صحح المسلم فيه نيته صار له مثل المستحب، وصار له أجر على فعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص: إنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. فالإطعام أو الطعام مباح. كذلك الإنسان إذا أكل طعاما ونوى بذلك التقوي على طاعة الله، وطلب ذاك الطعام من أوجه حلال، واتقى الله سبحانه بورع وبخشية من الله، فطلب الحلال، فهذا يجاز على طعامه وإن كان الطعام مباح. كذلك الإنسان الذي نام وذكر أذكاره ونام على طهارة، فالنوم في أصله مباح، ولكنه إذا فعله على السنة صار له حسنات تجري، صارت حسنات. نعم، فالمباح إذا دخلت فيه نية حسنة وإخلاص يكتب حسنات. وكذلك ترك المباح بالكلية، الشاطبي في الموافقات توسع كثيرا في باب المباح.